برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤال على الهاتف. وضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا الله، أهلا بكم. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أختي الكريمة. فضل الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أن إحدى أخواتها أو قريباتها يعني تأتيها الدورة الشهرية لمدة شهرا كامل، بل تنقطع عنها شهرا كاملا، فلا تدري هل تصلي أو تقوم بعباداتها أو ماذا تفعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، نعم هذه الأخت تقول أنها تأتي الدورة الشهرية شهر كامل، ينظر إن كان لها عادة سابقة فإنها تجلس مدة عادتها، إن كانت عادة ست أيام أو سبعة أيام أو ست أيام تجلس عادتها، فإن أتت العادة اغتسلت وصلت وصامت تحفظت الأجم ولو كان الدم الشعري، أما إذا ولو كان الدم معها، أما إذا كان ليس لها عادة واستمرت العادة إلى شهر فإنها إذا تجاوزت العادة نصف شهر فإنها تعتبر أن العادة انقضت وتغتسل وتتحفظ وتصوم وتصلي، فإذا أطبق عليه الدم كما قرر جمهور العلماء أن نصف الدهر إذا مضى عليه أكثر من نصف، إذا تجاوز نصف الشهر فإنها تعتبر نفسها انتهت العادة، تغتسل وتصوم وتصلي بعد نصف الشهر، هذا إذا لم يكن لها عادة. أما إذا كان لها عادة وأطبق عليه الدم فإنها تجلس عادتها اللي تعلمها من الأشهر الماضية، كانت ستة أيام تجي ستة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام، 11 يوم إلى 15، فإذا تجاوز 15 يوم إن عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم نصف الدهر، هذا هو الذي دلت عليه النصوص وقرره حقهم من أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤال آخر أختي الكريمة. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تقول أن زوجها طلقها، وقبل ذلك كان لا يحافظ على الصلاة فيتركها ثلاثة أيام أو أربعة أيام متتالية، وتصل أحيانا إلى العشرة أيام لا يصلي فيها، فتقول أنها رفضت منه ذلك وأنكرت عليه فطلقها، فهل عليها شيء في ذلك؟ ليس عليها، هي محسنة مشكورة، الحمد لله أنكرت عليه لكن بالأسلوب المناسب، كان يترك الصلاة لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت على كفر ورد، أعوذ بالله، ترك الصلاة كسلا ولو كسلا وتهاونا، إذا تركها بالكلية الصواب الذي يدعى عليه النصوص أنه يكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث فضيلة بن الحصيب رضي الله عنه، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، قال الله تعالى ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه جابر بن عبد الله، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه جماعة أحد أهل السنة الذي لا بأس به، جعل الصلاة حد فاصل بين الإيمان وبين الكفر، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الأمراء قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي الحديث الآخر قال نهى عن الخروج على الأمراء إلا أن تروا كفرا بواحد، وفي الآخر والحديث الآخر قال لا إلا إن ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا جمعتوا الحديثين دل على أن ترك الصلاة كفرا بواحد، إذا كان لا يصلي بالمرة هذا لا يجوز البقاء عنده، يجب عليها أن تذهب إلى أهلها وتطالب بالطلاق، والحمد لله إذا طلقها الآن خلاص حصل المقصود. أحسن الله إليكم شيخ. رجعها وهو لا يصلي فلا ترجعي، كان يصلي لكنه يتصل بالصلاة على جماعة صلي في البيت، هذا مسلم وعاصي عليه التوبة والاستغفار لكن لا يكون كافر. نعم. سؤال آخر أختي كريمة. الله يجزاكم خير. وإياك. السلام عليكم. سلام صباح الخير. حياك الله يا أخي كريم. سؤال على الهاتف. نعم تفضل يا حفظ. حياك الله. الله يحييك. تفضل. بس الآن مثلا بأخذ قرض من البنك. نعم. وعرض علي عدة خيارات من ضمن المعادن والحديد والرز والسيارات. بس ما أدري وش الحكم بينه، خاطفين اختلاف ولا شيء. تفضل يا شيخ. القرض لا يجوز. لا يجوز القرض بزيادة، القرض اللي هو الاقساط هذه حقت البنوك. يعني هذا يعني قصدك ال بروح اخذ الاقساط من البنك. وعرض علي عندك ما قلنا عندك المعادن خارجية وفيها الحديد والرز بعدين جديد داخلي. إيه؟ بس ما عاد وش الحكومة وابوها السيارات. الحديد والرز الرز والسيارات أحسن لكن بشرط أنه يمتلكها البنك. إذا كان يمتلكها أي هو يقول يمتلكها هو كلامهم. إذا كان ملك السيارة تكون باسمه أو في المعرض الخاص له. إيه؟ بس. لكن المعارض يقولون في طريقة ثانية تروح من المعرض وتختار السيارة. وحنا نشتري وعقب نودع معك بعد ما ناخذ. إذا اشتراها اشتروها الآن وحازوها نقلوها بس ينقلونها هم إلى مكانهم وكذلك الرز أنا بس. جزاك الله خير. وإياك أخي الكريم. إياك الله. لازلنا في سؤال على الهاتف نستقبل اتصالاتكم مجتمعي الكرام. هذا اتصال آخر. السلام عليكم. الله يحييك. على الهاتف. نعم نعم. طيب عندي سؤال. تفضل يا شيخ. بالنسبه للضمان عندي خالتي يضمن القبيله في الاسواق وهل ياخذ من اجره منهم ولا لا؟ لانه قاعدين ياخذوا منهم ويدعوا العلماء هناك يقولوا ما صحيح واتصلنا وقال لنا انا المهمة بتركها. كيف يضمنهم؟ ايش معنى يضمنهم؟ يضمن القبيله مثلا عنده جبت لك بهيمه تبي تشتريها وهو يروح بينك وبين البائع داخل يعني يقول لك الحين اي شيء انا كفيل يعني يكفل يكفل ايه فياخذ منها كذا في المية هل يجوز هذا؟ لهم بالمال يعني ياخذ من صاحب الراعي البهيمه اللي يجت من القبيله هو من القبائل الضمين بكم بالقبيله القبيله الفلانيه لها ضامن كذا كذا ياخذ نسبه كضامن يا شيخ او كفيل او كذا ياخذ نعم. نسبه من البيعه لا ليس له ذلك لا ياخذ انما يكفل لله الضمان يضمن لله اي ما يجوز مثلا يكفله لله ايه جزاك الله خير واياك بارك الله فيك حفظك الله نعم نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تسأل وتقول هل يجوز أو يحق للمعلمة أن تأخذ من طالباتها شيئا معينا كمصحف أو أشرطة سمعية أو غيرها ليس لها أن تأخذ لأن هذا قد يؤثر عليها قد تحيف سبيل معهم في مساعدة فيها في الامتحان وفي درجة إلا, إلا إذا كان هذا الشيء يوزع أشرطة توزع أو مصحف توزع عامة فلا بأس كغيرها أما شيء خاص تخصها بها الطالبة فلا تأخذها طب وطبي إذا أنا قبلت مثلا منها شيء هل أردت عليها؟ وتحيث معها وتفضلها على غيرها من الطالبات إلا إذا كان شيء يوزع عام هدية موزعة عامة على جميع المدرسات وجميع الطالبات أو مصحف عام يوزع أو شيء توزع عام لا بس أما شيء خاص تخصها به الطالبة فلا ينبغي لها لأنها يخشى أن يكون هذا من الرشوة وتحيث معها وتقدمها على غيرها من الطالبات تفضلها في النجاح وفي الدرجة وفي تقول يا شيخ في حال قدمت لها هذه الهدية وقد أخذتها فعلا فهل تردها لهذه الطالبة مثلا؟ نعم تردها وتعطيها ثمنها مختار ثمنها فضل الشيخ الأخت الكريمة تسأل وتقول أن أختا لها أو قريبة منها أو زميلة لها تعاني من بعض الوساوس النفسية وتقول أن هذه الأعمال التي يقوم بها من العبادات كالصلاة وغيرها أشعر بأن الله جل وعلا لن يتقبلها مني تقول توجيه ونصيحة لهذه الأخت أنا أوجهها بأن تحارب هذه الوساوس وتدافعها وتؤدي العبادات وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى يقبلها منها وتحسن ظنها بربها هذا من الشيطان من عدو الله يريد أن يصيبها الحمد لله عليها أن تؤدي العبادات وتعتقد أنها صحيحة وأن الله تعالى يقبل العمل الصالح من المؤمن إن أخلصه لله وكان موافقا للشرع عليها أن تجتهد في الإخلاص تجتهد في موافقة العمل للشريعة يكون موافقا للسنة وتحسب أنها بربها وتحارب هذه الوساوس ينبغي لها تحسب أنها بالله ولا تقرب ولا تسمى رحمة الله القنوط ونعم الرحمة كبائر العظيمة الله تعالى إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عليها أن تحسن ظنها في ربها تحسن العبادة وتخصيص حال الناس وتحسن ظنها بربها وتحسن أن الله سيقبلها منها وأن الله سيثيبها عليها. بس الشخص عندها مرض لا تقنط ولا شيئا، هذا من الكبائر العظيمة. قلوط من رحمة والأس وروح الله من أعظم الكبائر، كما قال لك أنا أنبيكم يكبر الكبائر اليأس من روح الله والسلطة من رحمة الله. فضل الشيخ تقول أن هذه التي تحدثتم عنها وسألت عنها أنها تعاني من مرض نفسي من أجله زارت عددا من الأطباء ولا زالت تعاني من هذا المرض. نعم ننصحها بأن تستعمل الرقى الشرعية، ترقي نفسها، هي تقرأ على نفسها وتنفس على نفسها، تقرأ فاتحة وآية الكرسي والمعوذتين قل الله أحد وآخر البقرة قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وكذلك تحافظ على أوراد الصباح وأوراد المساء، وكذلك عند النوم تقرأ المعوذتين قل الله ثلاث مرات، تنفس يديها وتمسح وجهها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكذلك أيضا تذهب إلى من يرقيها من الأخوات الطيبات أو من الرجال من يرقوا الرقى الشرعية مع الحج وعدم الخلوة، وتستمر وتدعو ربها أيضا لا تنسى تبرأ إلى الله وتسأله الشفاء، تسأل ويوصي الله في أسرائيل الحسنى الله تعالى عن أيوب أنه قال ربي إني مسني بر وأرحم الراحمين، قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر، عليها تبرأ إلى الله وتلجأ إلى الله وتسأله الشفاء والعافية وتحضر قلبها وتحسن ظنها بربها وتختار أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل وفي السجود وفي آخر يوم الجمعة وغير ذلك من أوقات الإجابة، تحرى أوقات الإجابة تتوسل الله في أصفاء الحسنى والصفات العلى وتحضر قلبها وتكون متوضعه وتحسن ظنها بربها وتبرع الى الله، والله سبحانه وتعالى يجيب قريب مجيب كما قال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي لدعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال الله تعالى ابراهيم انه قال واذا مرضت فيشفي، الله تعالى هو الشافي وهو بيده أضر ولا حصار وسعر سبحانه إلى الله وتكثر من الدعاء وتستعمل الأوراد حضر الأوراد والرقى الشرعية ترقي نفسها ويرقيها غير أخوات من أخواتها الطيبات وكذلك من الرجال المؤمنين الذين يرقون الرقى الشرعية وتستمر على هذا ولا تيأس، والله الله سبحانه وتعالى الشفاء، نسأل الله لها الشفاء والعافية اللهم لها الشفاء العاجل اللهم آمين بارك الله فيك. سؤال على الهاتف، السلام عليكم. ألو تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلت الشيخ موجود؟ يسمعك الله يبارك فيكم. من الشيخ؟ تفضل الشيخ أبي عز الراجح. الله يبارك فيكم. وفيك. عندي سؤال بارك الله فيك. رجل أوصى بأرض تمام؟ نعم. فلما أوصى بهذا الأرض لكن اشترط على ورثته لا يبيعوها يعني يستفيدوا من هذا الأرض تمام، توفوا الورثة ثم خلفهم أبناءهم وهكذا، هذا الأرض ما يستفيدون منها، ما يستفيدون منها كونها يعني يخرجون فيها لما يأتي مثلا سيل ولا حاجة يصلحوا فيها أكثر ما يخرجون منها لما يستفيدون يعني منها خسائرهم منها أكثر من فوائد. أي نعم. نعم. فما حكم يعني واشترط عليهم ألا يبيعونها وكون الورثة الآن زادوا فوق الأكثر يعني زادوا يعني لأنهم تورثوا زي الأبناء. نعم صار في أحفاد وأبناء. أي نعم. نعم. هذه القضية في المملكة العربية السعودية ولا خارج المملكة؟ لا الله في اليمن. الحكم الشرعي لهذا أن ها؟ مثله نشترط له أن يبيعوها. يبيعوها. الميت إذا مات تكون التركة كلها إرث. نعم. هل الورثة؟ نعم. إلا إذا أوصى، أوصى بالربع أو بالثلث. نعم. ولو قال إذا لا تبيعوها لابد يبيعوها، يبيعوها تقسم. نعم. مثل ما تلقى لها الوصية. نعم. على ذلك تنظر إلى المحكمة الشرعية و انظر الى العلا اذا كنا يعني على الورثة هل يرفع هذه القضية الى المحكمة الى المحكمة تحكم بالشريعة بالاحوال الشخصية او انظر الى اهل العلم ينظرون فيها ينظرون في هذه المسألة ولا الاصل ان هذه الارض ارث لابد ان تباع وتقسم على الشركة هذا هو الاصل. نعم بارك الله. هذه القضية لابد ان ينظر فيها تنظر فيها المحكمة كان هناك محكمة قريبة واذا كان هناك محكمة ينظر فيها اهل العلم يرفع الى اهل العلم حولهم من العلم وينظرون فيها ويرشدونهم بما بدلت عليه الشريعة إن شاء الله. نعم جزاك الله خيرا. حفظك الله خير. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خير. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله شيخ كريم. موجود الشيخ. تفضل الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله حياكم الله. الله يحفظك. فيها بعض الصور وجدناها في المساجد مصورة، المقابر مصورة، قبر مفتوح والكفن فيها جنازة وقبر ثاني على طرفه ومعلقة مبرزة وحطها في بعض المساجد. في من طبعا هي من بعض مراكز الداعية الجاليات هذه. ما أدري وش رأيك يا أخي، جايزة؟ صورة عوادل. لا هذه مثل الكفن، كفن على طرف القبر وبعضه القبر الثاني جوة الكفن القبر في اللحد و... ما في صورة إنسان فلا بأس، يعني ما إذا كان في صورة إنسان وجه، صورة الوجه والرأس. لا لا بس نفس المقابر مفتحة وكفن أكفان جوتها وعليها ومحطوطة بالرز جوة في جدار المسجد. انظر إذا كان، انظر انتظر إذا كان مثلا صورة القبر أو صورة الكفن أو صورة الجسم بدون رأس فلا حرج. لا لا الكفن جسمان جوته يعني كفن كذا لا بأس، إلا إذا كان في رأس وجه. لا لا هذا ما في ظاهر، إذا كان في رأس وجه واضح يطبس الرأس والوجه ويزال ويزول محلول. لا بس نفس الكفن وهذا زي ما بتاكل قبور مفتوحة وهذا ومحطوطة و... هي للتذكير، للتذكير إيه رأس وجه. لا لا ما ظهر وجهي في الصدق، حتى هو كاتب الجوال وهذا إحدى مكاتب الديانيات. شكرا الله يخليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بهذا أيها الأحبة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا في سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراشد الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له هذه الإجابات عن أسئلتكم واستفساراتكم، وشكر الله لكم حرصكم وسؤالكم فضيلة الشيخ. نعتذر إلى كل من لم نستطع أن نستقبل اتصاله، لنا بإذن الله لقاءات أخرى في هذا البرنامج. حتى تحين نستودعكم الله في أمان الله. وهذه قبل الوداع تحية من زميلنا محمد الشهري الذي سجل لنا هذا اللقاء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.